تفسير الآية 33 من سورة النبأ، يقول تعالى: وكواعب أترابا، أي ومن مظاهر الفوز أيضا أن لهم فيها زوجات شابات جميلات، ومن علامات شبابهن وجمالهن أنهن كواعب، جمع كاعبة، وهي الشابة التي تكعب ثديها، أي استدار وارتفع فصار مثل الكعب ولم يتدل وينكمش كما يحدث عند الشيخوخة وكبر السن. لمزيد من السعادة بالاستمتاع الجنسي لكل من الرجال وأزواجهن، والأتراب هم المتساوون في السن، فكل من الأزواج والزوجات في عمر واحد وهو سن الشباب، وكذلك هم المتساوون في كمال وحسن الخلق والصفات، وبذلك يتحقق تمام التمتع والتفاهم والتآلف والتلاحم والسعادة بينهم.